واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الهلال لم اللعب هذا الهلال لم اللعب لم اللعب يفرض نفسه هذا الهلال لم اللعب هذا الهلال لم اللعب لم اللعب يفرض نفسه في كل مكان جمهوره الوافي جمهوره الوافي يحضر والكاس له ملكه ومجده عرسه جمهوره الوافي الوافي يحضر والكاس له ملكه ومجده عرسه يا طولا جاب البطولة ولحن نوقف صوبة ولحن نوقف صوبة طري نادي خذا كل الغلا نادي خذا كل الغلا نادي خذا كل الغلا نادي خذا كل الغلا كل الغلا والمر برزا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذا الهلال لا من لعب هذا الهلال لا من لعب لا من لعب يفرض مكان هذا الهلال لا من لعب هذا الهلال لا من لعب لا من لعب يفرض مكان في كل مكان جمهوره الوافي جمهوره الوافي يحضر والكأس له ملكه ومجده عرسه جمهوره الوافي جمهوره الوافي يحضر والكأس له ملكه ومجده عرسه ثلاثة أربعة خمسة